خص اليوم نجوى يا عليك أقص اليوم نجوايا عليك وأكتب ما يؤرقني وأحكي أسائل فيك مدرستي سؤالا فيأتي الرد يثبت كل شك أقص اليوم نجوايا عليك وأكتب ما يؤرقني وأحكي أسائل فيك مدرستي سؤالا فيأتي الرد يثبت كل شكي فيا شبل ابن عباد أجيبي أحقا غادر الأستاذ تركي أحقا غادر الأستاذ تركي أحقا قد حرمت الفضل منه لينعم غيرنا بالفضل عنك فأنعم فيه بالوجه الصبوح تسربل نوره بتقى ونسكي وعند سماع خطبته نهيم ففيها ألف إحكام وسبك ويصفح حين نخطئ عن كثير ويغدق في تودده إليك ففي صرح به القرآن نهج وتحفيظ يدوم بغير ترك وفي سنواته العشر اللواتي مررن كأنهن أريج مسكي عزائي أن أستاذي سيبقى يعانق شدوه أيكا كأيك يعانق شدوه أيكا كأيك رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل من زاملت في مدرسة شبل بن عباد من إداريين ومعلمين وطلاب وأولياء أمور رأيت الحقيقة العمل بفريق واحد ورأيته ذلك جليا بالبذل والعطاء والصبر والاحتساب بأن يخرج هذا الطالب نافعا لدينه ووطنه بإذن الله عز وجل رأينا معلمين من نوادر المعلمين احتسابا وبذلا وسخاء وعطاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته وأن يجعلنا ممن علم وتعلم وأخذ التعليم بحقه أسأل الله جل في علاه أن نلتقي على خير في أيام قادمة تجمعنا في ميادين التعليم والعلم والمعرفة محبكم قائد مدرسة شبل بن عباد تركي بن راشد محمد آل عبد اللطيف